هل يشرع مواساة أهل العزاء بالمال؟ نعم يشرع إذا كانوا فقراء محاويج يشرع أن يواسوا. إذا كان عميدهم الذي ينفق عليهم توفي وليس وراءه ما يقوم بحالهم وهم محتاجون فيما يعلمه المحسن إليهم فلا بأس يشرع لهم، يشرع لجيرانهم ولأقاربهم أن يواسوهم سواء وقت الموت أو بعد الموت بمدة على حسب الحال. طيب أما يساعدهم على إقامة مأتم فلا، لكن يساعدهم لفقرهم بمال طعام ملابس لا بأس، لكن على وجه لا يكون فيه إعانة على منكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.